وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطية أبيكم لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله قال فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء وراء اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه فيقول عيسى لست بصاحب ذلك فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق قلت بأبي وأمي أي شيء كمر البرق قال ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجي الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكردس في النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا رواه مسلم. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به أما بعد هذا الحديث العظيم طويل يتعلق بالأمانة والموقف يوم القيامة يحشر الناس يوم القيامة ويقضي الله بينهم جل وعلا بحكمه العدل سبحانه وتعالى ويؤمر المؤمنون بأن يجوزوا على الصراط حين تزلف لهم الجنة تقرب لهم ويطلعون عليها قال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين ومرزت الجحيم للغاوين فيقولون من يستأتف لنا باب الجنة حتى ندخل فيأتون آدم أبا البشر يعتذر ويقول هل أخرجكم منها إلا خطيئة أبيكم ثم يرشدهم إلى إبراهيم ثم إبراهيم إلى موسى ثم موسى إلى عيسى في الروايات الأخرى يرشدهم إلى نوح ثم نوح إلى إبراهيم إلى آخر الشفاعة العظمى سواء فيأتون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم عليه الصلاة والسلام وهو ما يدخل الجنة من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام وترسل الأمانة والرحيم جمتي الصراط يمينا وشمالا ويؤمر الناس بالمرور على الصراط من مر عليه نجا لا يمر عليه الا المؤمنون اما الكفار ما يمرون عليه الا النار نسال الله العافيه وقد تزل قدم بعض المعصاة الذين يمرون على الصراط الكلاليب معلقه تاخذ من الموت باخذه هذا مخلوش ناجي وهذا مخلوش ساقط بسبب ما عليه من المعاصي ولا ينجو من هذا الصراط ولا يمر عليه الا المؤمنون الكمل فيوقفون عند قنطره بين الجنه والنار فيتقاصون بينهم قنطره قبل دخولهم الجنه فيتقصون إليهم ثم يشفع لهم في دخول الجنة عليه الصلاة والسلام. هذا اليوم العظيم الذي توزع فيه الصحف وتنشر فيه الأعمال وينقسم الناس فيه إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير جدير بأن يهتم به المؤمن ويعمل له ويحرص على إعداد الزاد النافع الذي ينفعه يوم القيامة وهو زاد التقوى كما قال سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الزاد الذي رتب الله عليه الجنة والنجاة من النار هو زاد الإيمان والتقوى زاد الهدى إن المتقين في جنات ونعيم إن المتقين عند ربهم جنات نعيم وعد الله يوم جنات تجري من تحتها أنهار المتقون هم المؤمنون وهم المسلمون حقا وهم الصادقون وهم المقربون فالله جل وعلا يأمر بجنة أن تزلف لهم وأن تفتح أبوابها ويدخلها أمة محمد قبل غيرهم من الأمم بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأول ما يستفتح بابها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له خادم بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وفق الله جميعا. ما المقصود سلم سلم دعاء الدعاء اللهم صل وسلم لن يسر السلامة. الصراط لا يمر عليه إلا المؤمنون فقط. نعم. الكفار ساقوا إلى النار ما شاء الله. بعض من يمر عليه يسقط لمعاصيه وسيئاته. أحسن الله إليك يا شيخ. اللي يعمل منكر ما ينكر على يعني شخص يفعل منكر. والله والمؤمن والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أحسن الحديث اللي قبل يا شيخ. إيش؟ اللي وجدوه في النار معنى الحديث اللي هذاك حديث إنسانة أن يعتبر يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقساط الأمعاء تخرج فيدور بالنار كما يدور الحمار بالرحاء فيجتمع عليه النار ويقول ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقبلها ولا كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي يصلي ولا يصلي يقول إياكم الزنا ويزني إياكم الخمر ويشرب الخمر إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. مختصر لأمة المسلمين مثل موسى وعيسى، هل هم يشفعون على أمتهم؟ بلى، لكن هذا الموقف، هذا للجميع، الشفاعة الموقف، ودخول الجنة للجميع، أو الشفاعة الخاصة، كل نبي له شفاعة، لكن يوم القيامة الناس يشتد بهم الأمر، ماذا يفعلون؟ الكرب حتى يقضى بينهم، أول شيء، يذهبون إلى آدم أو البشر، ويحيلهم آدم إلى نوح، ونوح يحيلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم يحيلهم إلى موسى. وموسى يحيلهم إلى عيسى وعيسى يحيلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيتغنب ويشفى في أهل الموقف حتى يقضى بينهم. الشفاعة الثانية عظيمة أهل الجنة إذا انتهى الحساب بقي دخول أهل الجنة في الجنة كذلك يطلبون الشفاعة أهل الجنة أن يوجهوا إلى الجنة وأن تفتح لهم أبوابها لإظهار شأنهم وفضلهم ليأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم إلى آخر فتنتهي النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع لهم في دخولهم الجنة لا يفتح لهم. النبي الذي يأتي وحده يوم القيامة هل له شفاعة؟ ما تبعه واحد نسأل الله السلامة اللي مات أو قتلوه ما في الشفاعة كفار كلهم بالنسبة لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بأهل النار هل يدخل فيها أمم الباقية بمدى الأمة في العصاق وصاف الأمة بس الأمة فقط بقية الأنبياء أيضا يشعرون بأممهم بأممهم والأخلاق والمؤمنون والممالك. أما بالنسبة للشفاعة الأولى أولا يبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف ثم بعد ذلك في الجنة حتى يدخلوا ثم بعد ذلك في من دخل النار ألا أن يخرج منها من العصاة يشفع شفاعة عديدة في من دخل من العصاة الحوض قبل الصراط قبل الحساب والجزاء يطلب الناس يريده الناس يوم القيامة وهم ذماء. بالنسبة للشفاعة الأولى هل يشتركون بقية الأنبياء مع نبينا محمد أم لا هو وحده وحده وليس يسجد تحت العرش ثم يحمد الله بمحمد ثم يقال أرضى على عرش علم آدم وإبراهيم علم يوم فهم سليمان فهمني. هل يقال هذا الدعاء في كل وقت ولا لا معين؟ هذا كلام طيب يقول متى شاء.